بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا والجميع الحاضرين، قال رحمه الله: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإذا شرع في غسله، أي إذا شرع الغاسل في غسل الميت، ستر عورته وجوبا. والعورة هي ما بين السرة والركبة في من بلغ 10 فصاعدا، وأما ابن 7 إلى 10 فالفرجان، وما دون ذلك لا عورة له. هكذا قسم الفقهاء رحمهم الله العورة، فقالوا: العورة ممن بلغ 10 فصاعدا ما بين سرة وركبة، ومن دون 10 إلى 7 الفرجان، ومن دون 7 لا عورة له ولا حكم لعورته. طيب، يقول: ستر عورته وجوبا ثم يجرده، يعني بعد ستر عورته يجرده من ثيابه، يجرده من ثيابه، ولا يجوز أن يكشف عورته، يعني أن يجرده من ثيابه ثم يدعه عريا. قال: ثم يلف على يديه خرقة، أي يلف الغاسل بعد أن يستره، يلف على يديه أو على يده خرقة، والخرقة قطعة من الثوب، يعني قطعة من القماش. والغاسل على كلام المؤلف يعد خرقتين، إحداهما للفرجين والأخرى لبقية البدن. وقال بعض العلماء: يعد 3 خرق، لكل فرج واحدة، للقبل واحدة وللدبر واحدة، والثالثة لبقية البدن. ولكن المذهب ما مشى عليه المؤلف وهو أنه يعد خرقتين. قال: فينجيه بها، أي يمسح فرجه بهذه الخرقة، ثم بعد ذلك يلقيها، ثم يأخذ خرقة ثانية لبقية البدن كما سيأتي. قال رحمه الله: ويجب غسل ما به من نجاسة، يجب غسل ما بالميت من نجاسة، لأن المقصود من تغسيل الميت تطهيره قدر الإمكان. وظاهر كلامه: ويجب غسل ما به من نجاسة، ظاهره ولو كانت في المخرج، يعني في القبل أو الدبر، فيجب غسلها ولا يجزئ فيها الاستجمار، لا يجزئ في هذا الموضع الاستجمار، لأن المقصود التنظيف والتطهير وإزالة الرائحة. ثم قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، أي أن من بلغ 7 يحرم أن تمس عورته، تحرم أن تمس عورته. وإذا كان النظر يحرم لشهوة في الأنثى ونحوها، فالنظر من باب أولى. إذن من بلغ 7 سنين فإنه لا يجوز النظر إلى عورته كحال الحياة، فكما أنه لا يجوز النظر إلى عورته في حال الحياة، فكذا بعد الممات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال: وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. سن أن لا يمس، علم من قوله سن أنه لو خالف فهو مباح لأن بقية البدن ليس عورة. قال: سن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. واستدلوا لذلك بأن عليا رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، قالوا فهذا يدل على استحباب ذلك. ثم بعد ذلك ينوي الغاسل غسله، ينوي غسل الميت، لأن تغسيل الميت طهارة تعبدية، والطهارة التعبدية لا بد فيها من النية، فينوي ويسمي. قال: وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. ثم قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته. للرجل أن يغسل زوجته، يعني أن الزوج يغسل زوجته. والدليل على ذلك، وهذه المسألة محل إجماع، أن كل واحد من الزوجين يغسل الآخر إلا ما يستثنى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. وروي أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها. أما من جهة النظر فقالوا: لأن آثار النكاح لا تزال باقية، فالزوج يغسل زوجته إذا ماتت، ولا يقال إن الموت أعظم فرقة، لأن آثار النكاح لا تزال باقية من عدة الوفاة والإحداث فيما إذا كان الميت الزوج، وكذلك الإرث، فهذه علق للنكاح. فمن جملتها أن يغسل كل واحد منهما الآخر. وقوله رحمه الله: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته. طيب، بقينا للرجل أن يغسل زوجته، وظاهر كلامه أن له أن يغسلها ولو قبل الدخول. أفهمتم؟ لأن المرأة قبل الدخول تسمى زوجة، ولهذا ترثه ويرثها، وهو كذلك، فالزوج يغسل زوجته سواء دخل بها أم لم يدخل بها. طيب، فإن طلقها، نظرنا، فإن كان الطلاق بائنا فإنه لا يغسلها لانقطاع علق النكاح، وأما إذا كان الطلاق غير بائن كالرجعية فإنه يغسلها، لأن الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات. إذن قوله للرجل أن يغسل زوجته يشمل ما قبل الدخول وما بعد الدخول، ويشمل أيضا المطلقة الرجعية، وخرج به المطلقة ثلاثا والمفسوخة، المطلقة ثلاثا والمفسوخة بخلع أو فسق أو غيره، لأن المطلقة ثلاثا ليست زوجة ولا تحل له، والمفسوخة أيضا تبين منه بينونة صغرى. قال رحمه الله: ونعم، أن يغسل زوجته وأمته، أن يغسل الأمة بعد موته قياسا على الزوجة. وهذا القياس فيه نظر، ووجه النظر أن الملك ينقطع بالموت، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن السيد لا يغسل أمته لانقطاع الملك بالموت، وليس هناك علق للملك بعد الموت. نعم. قال: وبنت دون سبع، يعني أن الرجل يغسل من دون السبع ذكرا أم أنثى، لأنه لا عورة لها، من دون السبع ليس لها عورة. طيب، يستثنى من قول المؤلف رحمه الله: وللرجل أن يغسل زوجته، يستثنى من ذلك إذا كانت الزوجة ذمية، كما لو كانت يهودية أو نصرانية وماتت فإنه لا يغسلها ولا تغسله. ففهمتم؟ إذا كانت الزوجة ذمية فإنها لا تغسله ولا يغسلها. أما كونه لا يغسلها فلأن المسلم لا يغسل الكافر، ولأنه لا علق بينهما، لأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة، والزوجية انقطعت بالموت، وكذلك هي لا تغسله إذا مات. لماذا؟ نقول لعدم صحة غسل الكافر للمسلم لاشتراط النية. إذن الزوجان لكل واحد منهما أن يغسل الآخر إذا كان مسلمين. أما إذا كانت الزوجة ذمية فلا غسل، لا يغسلها ولا تغسله. أما وجه عدم تغسيله لها فلأن المسلم لا يغسل الكافر، ولأنه لا توارث بينهما ولا موالاة، والزوجية انقطعت بماذا؟ بالموت. وأما كونها لا تغسله فلأن من شرط صحة الغسل النية، لأنه عبادة والعبادة لا تصح من غير المسلم. ثم قال رحمه الله: وللمرأة غسل زوجها وسيدها. نعم، زوجها ما نقول إذا كان ذمي، لا، لأنه لا يجوز أن تتزوج غير المسلم. طيب، وسيدها. أما السيد فيقال فيها كما قيل في تغسيل الأمة، وأنه لا يغسل أمته لانقطاع الملك بالموت. قال: وابن دون سبع. إذن لكل من البالغ ذكرا أم أنثى أن يغسل من دون السبع مطلقا. فهمتم؟ نعم، يعني يجوز للرجل أن يغسل من دون السبع مطلقا، وللأنثى أن تغسل من دون السبع مطلقا، لأنه لا عورة له. ثم قال رحمه الله: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، يعني صفته وما يستحب فيه. فحكم غسل الميت فيما يجب وفيما يسن كحكم غسل الجنابة، من وجوب تعميم البدن بالماء والنية عند الغسل إلى آخره. قال: لكن استدرك، قال: لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. لكن هذا استدراك من قوله كغسل جنابة، دفعا لما يتوهم دخوله في قوله كغسل جنابة، فاستثنى واستدرك وقال: إلا، نعم، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، أي إلا أنه لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه. لماذا؟ خشية تحريك ما كان ساكنا من نجاسة أو نحوها، لأنه إذا أدخل الماء في فمه فربما حرك هذا الماء ساكنا فاحتاج أن ينجيه مرة أخرى. قال: بل يأخذ. طيب ماذا يصنع؟ قال: بل يأخذ، أي الغاسل، خرقة مبلولة، فيأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، عوضا عن ماذا؟ عن المضمضة والاستنشاق. ثم قال رحمه الله: ويكره الاقتصار في غسله على مرة. الواجب في غسل الميت أن يغسله مرة واحدة، الواجب أن يغسله مرة واحدة. والدليل على المرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، قال: اغسلوه بماء، ولم يذكر عددا، اغسلوه بماء ولم يذكر عددا، فهو صادق بمرة واحدة. لكن قال الفقهاء: يكره الاقتصار في غسله على مرة لأمرين. أولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ولم يقل اغسلنها مرة، وثانيا لأنه غالبا لا يحصل كمال النظافة إلا بثلاث في الغالب الأعم، ولكن سبق لنا أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. أفهمتم؟ لا يلزم، يعني يكره الاقتصار في غسله على مرة. إذا كان الواجب مرة واقتصر عليها فهو مباح لأنه أتى بالواجب، والكراهة كما هو معلوم حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ولا يلزم من كون الإنسان يخالف السنة أن يكون فاعلا للمكروه، لأن المكروه لا بد فيه من الفعل والإيجاد. فمثلا السنة عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى، فلو دخل المسجد وقدم رجله اليسرى لا نقول فعل مكروها بل نقول ترك مسنونا. فهمتم؟ إذن لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي ماذا؟ الإباحة، مرتبة وهي الإباحة. إذن نقول الاقتصار على غسلة واحدة جائز، جائز ومباح على الصحيح، لكن الفقهاء كرهوا لما سبق. قال رحمه الله: ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، أي إن لم يخرج من الميت بعد المرة شيء، فلو غسله مرة وخرج شيء وجب غسله ولا يقال يسن. ولهذا قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع. فلو غسله مرة ثم خرج شيء حينئذ يعيد ماذا؟ يعيد الغسل، ويزيد واحدة حتى تكون ثلاثا، لأنه يسن قطع على وتر. طيب غسله ثلاثا ثم خرج منه شيء، يزيد اثنتين، واحدة لإزالة ما خرج، والثالثة والخامسة لحصول السنة، وهكذا إلى سبع. إلى سبع، فإن خرج منه شيء بعد السبع فسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: فإن خرج بعدها، يعني بعد السبع، حشي بقطن. إن خرج من الميت شيء من السبيلين أو من غيرهما بعد السبع حشي بقطن، أي حشي بقطن ليتوقف هذا الخارج. فإن لم يستمسك الخارج مع حشوه بالقطن فيحشى بطين حر خالص، والطين الحر هو الذي لم يخلط معه رمل ونحوه. الطين الحر هو الذي لم يخلط معه شيء من رمل أو نحوه. وإنما اختاروا رحمهم الله الطين لأن الطين الحر يسد الخارج، ولأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان لأنه خلق منه، والدليل على أنه خلق منه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طيب قال: فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل، أي يطهره ويوضئه وجوبا، ويوضع الميت وجوبا. نعم، ولهذا قال: ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا. ولا غسل، أو ولا غسل يعني بعد السبع واجب لو خرج منه شيء. ثم قال: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. حاصل كلام المؤلف رحمه الله هنا أن الخارج من الميت له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يخرج قبل السبع، أن يخرج قبل السبع، فحينئذ يجب غسل المحل وإعادة الغسل، كما لو خرج بعد الثالثة أو بعد الخامسة، ومن باب أولى بعد الثالثة. الحال الثانية أن يخرج بعد السبع، أن يخرج بعد السبع، فيجب غسل المحل والوضوء فقط. الحال الثالثة أن يخرج بعد تكفينه، فلا يجب غسل المحل ولا الوضوء. هذا تحرير المذهب في هذه المسألة. إذن الميت إذا غسل ثم خرج منه شيء فما الحكم؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخرج الخارج قبل استكمال سبع غسلات، فيجب أولا غسل المحل وتطهيره وإعادة الغسل. الحالة الثانية أن يخرج بعد السبع، فيجب غسل المحل والوضوء. والحالة الثالثة أن يخرج بعد أن يكفن، يعني بعد أن كفن خرج بسبب الحركة أو نحوها، فلا يجب غسل المحل ولا الوضوء، لأنه يلزم من ذلك نقض الكفن. هذا المذهب. والقول الثاني أن الميت إذا طهر وخرج منه شيء فإنه يغسل الخارج أو الأثر ولا يعاد الغسل ولا الوضوء مطلقا. فهمتم؟ قالوا إن الميت إذا طهر وغسل ثم خرج منه شيء، سواء قبل السبع أم بعد السبع، وسواء كان الخارج من السبيلين أم من غيرهما، ففي هذه الحال يغسل الأثر الخارج ولا يعاد التغسيل لأمرين. أو الأمر الأول أنه لم يرد في السنة ما يدل على ذلك، وثانيا أنه لا وجه لإعادة الغسل كله، بل يغسل الموضع الذي حصل فيه ماذا؟ الأثر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهي أصح. وعلى هذا فإذا خرج من الميت شيء بعد تغسيله فإنه ماذا؟ يغسل الخارج أو الأثر ولا يحتاج إلى أن يعاد الغسل أو الوضوء مطلقا، سواء كان قبل السبع أم بعد السبع. ولهذا قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. طيب، أما قبل التكفين فيعاد كما تقدم، ولهذا يلغز بهذه المسألة فيقال حدث أصغر أوجب غسلا وأبطل غسلا. حدث أصغر أوجب غسلا وأبطل غسلا، صورته إذا خرج من الميت شيء قبل السبع فهذا حدث، أوجب غسلا لأنه يعاد الغسل، وأبطل غسلا لأنه يبطل الغسل السابق. نعم، والله أعلم. لا استثنوا، لأنه عموم قوله إلا للرجل تغسيل زوجته، الذمية زوجة، فقد يقول قائل يشمل هذا، ولهذا عموم كلام المؤلف للرجل غسل زوجته يشمل المسلمة والكافرة، لكنه مستثنوا قال ما لم تكن ذمية. احتراما للميت. سائل العورة، يعني مثل إنسان أراد أن يغسل ميتا يقول أفضل مثل إذا أراد أن يغسل صدره أو يديه يكون بخرقة بحائل. وما كان دخل بين السرور والركبة؟ لا، بين السرور والركبة هذا واجب. يعني مس الميت إن كان المس لما بين السرة والركبة فلا يجوز إلا بحائل بخرقة، وإن كان فيما سوى ذلك فالأفضل ألا يمسه إلا بماذا؟ بحائل، واستدلالا بفعل علي رضي الله عنه. نعم. أي نعم، النظر والمس، يعني لا يجوز أن ينظر ولا يجوز أن يمس. نعم. هذا ورد في حديث في ضعف، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن التغسيل هنا يعني لو صح الحديث هو ليس عن حدث، وإنما الحكمة من الحكمة من أن تغسيل الميت أو أن غاسل الميت قد يصيبه شيء من الفزع والهول، وهذا الفزع والهول يزول بماذا؟ بالاغتسال، وإلا في الحديث ضعيف. ها؟ إيه بالإشنان، بالإشنان أو الصابون. نعم. كيف؟ لا بس الأفضل الكافور كما ذكرنا سابقا، السدر والكافور أفضل، لأن فيها فائدة، وهي أنه يبرد البدن ويصلبه. الصابون أو نحوه قد يحصل فيه نظافة، لكن ما يحصل الأمور الأخرى من تصليب البدن ومن طرد الهوام. نعم. وقد يكون الصابون أيضا يعني فيه حرارة فيؤثر على الجلد، يجيب واحد صابون تايد ويغسل. إيه ما في بأس، إيه لو غسله بشيء من الصابون ثم وضع السدر أو الكافور لا بأس. نعم.